شكرا لطوق الياسمين وضحكت لي وظننت انك تعرفين معنى سوار الياسمين. يأتي به رجل اليك ظننت انك تدركين. وجلست في ركن ركين تتسرحين وتنقطين العطر من قارورة وتدمدمين لحنا فرنسي صليم لحنا كأيام حزين. قدماك في الخف المقصب جدولان من الحليب، وطلبت أن أختار ماذا تلبسين. أفلي إذن، أفلي أنا تتجملين؟ ووقفت في دوامة الألوان ملتهب الجبين. الأسود المكشوف من كتفيه هل تترددين؟ لكنه لون حزين، لون كأيامي حزين. ولبسته وربطت طوق الياسمين وظننت أنك تعرفين معنى سوار الياسمين. يأتي به رجل إليك ظننت أنك تدركين. هذا المساء بحانة صغرى رأيتك ترقصين تتكسرين على زنود المعجبين، تتكسرين وتدمدمين في أذن فارسك الأمين لحنا فرنسي صميم لحنا كأيام حزين. وبدأت أكتشف اليقين وعرفت أنك للسوى تتجملين، وله ترشين العطور وتقلعين وترتدين. ولمحت طوق الياسمين في الأرض مكتوم الأنين كالجثة البيضاء تدفعه جموع الراقصين. ويهم فارسك الأمين بأخذه فتمانعين وتقهقهين. لا شيء يستدعي انحناءك، ذاك طوق الياسمين. أستاذ نزار أباني ومرحبا بكم. طبعا النهاردة بتلتقوا بالشاعر نزار أباني، مش قادرة أقول لأول مرة على شاشة التلفزيون، لأن التقيت به من 6 سنين في بداية وجود التلفزيون في بلدنا في المجلة اللي كان بيقدمها الأستاذ سعد لبيب. لكن طبعا في الفترة دي كان عدد المشاهدين عدد قليل، ولذا أنا بعتقد أن معظمكم بيشوفوا لأول مرة، و كلكم عارفينه من خلال أشعاره اللي التقيتوا بي من خلالها أكثر من مرة، خصوصا لما أقول إن الأستاذ نزار أباني يعتبر من أشهر الشعراء العرب. واللي بقوله ده مش ببالغ فيه، لأن دواوينه أكتر دواوين بتتوزع في العالم العربي، يعني الدوان بينتنشر وبيتعاد نشره مرة واثنين وثلاثة وخمسة وستة وسبعة. مش عاوزة أتكلم كتير لأن وقتنا بيسرقنا. فقبل ما أول حاجة أحب أعرفها من أستاذ نزار، هل أنت المسؤول عن انتشار شعرك؟ يعني هل هو المستوى الفني نفسه اللي بينشره، ولا ارتقاء ذوق الجماهير اللي ابتدى يعرف ازاي يشتري دوان ويقرا شعر؟ الحقيقه انني شخصيا اؤمن ايمانا مطلقا بالذوق العام بالجمهور. الذوق العام شيء خطير جدا وحساس جدا، وهو الذي يستطيع أن يقيم العمل الفني ويقبل عليه أو يهمله. القصيدة هي عبارة عن جسر من الجمال يصلنا بالآخرين، والشاعر مطلوب منه أن يفتح قلبه للناس وأن يقيم جسورا من الضوء والحرير بينه وبينه. تعبيرات الشعرية الجميلة. لذلك لا يمكن تغرير هذا الذوق العام بشكل من الأشكال. وأنا شخصيا لا أؤمن مطلقا بشيء يسمى أزمة قارئ عربي. القارئ العربي يحس إحساسا جماليا لا نظير له، إنه إحساس فطري يشبه إحساس العصافير مثلا بقدوم الشتاء، دون أن يكون لدى هذه العصافير أي معلومات عن قانون الأحوال الجوية. إذن فالذوق العام شيء خطير، وأنا شخصيا أؤمن بالقارئ العربي وأفتح قلبي له، وأعتقد أنه بادلني حبا بحب. هو متقلي طالما ان في صدق في التعبير لازم يكون الكلام له صدى في قلوب الاخرين في الشك. طيب هل تعتقد ان اول ديوان نشرته كان بيتوزع التوزيع الموجود حاليا، ولا الشهرة دي نمت مع مرور الوقت وبعد ما اتغنت القصائد مثلا وابتدت تنتشر؟ الحقيقة ان الديوان الاول بالطبع لا يكون بساعة انتشار الدواوين التي تليه، لأن الصلة بين الشاعر والقارئ هي صلة صداقة تنمو مع الزمن. وأنا أذكر أنني طبعت من ديواني الأول قالت لي السمراء فقط 300 نسخة، وآخر ديوان طبعت منه في بيروت 15,000 نسخة. فالدليل أنني استطعت أن أربح صداقة 15,000 قارئ على الأقل مع مرور الزمن، وأنا فخور وكبير بذلك. كويس قوي. طيب هنرجع شوية للوراء وتقول لنا إزاي ابتديت تكتب شعر. هل الموهبة دي كانت موجودة منذ الطفولة، ولا جت بعد نقدر نقول مثلا صدمات في الحياة أو انفعالات خاصة في سن الشباب؟ صدقيني أنا لا أعرف كيف بدأت أنظم الشعر ولا كيف أنظمه الآن، تماما مثلما لا تعرف السمكة كيف تسبح، ولا العصفور كيف يطير، ولا الطفل الصغير كيف بدأ يعاني خطواته الأولى. الشعر برق يلتمع في داخلنا، شرارة مضيئة تكوينا من الداخل، زلزال إذا شئت يضربنا حين لا نكون في انتظاره. فالعملية كلها عملية تلقائية، وخير لنا الحقيقة أن لا نتحدث عن الشعر بالتعريف. فالشعر زمان فوق كل الأزمنة، فهو لا يعترف على التقاويم ولا يعترف على الأعداد، إنه كما قلت نوع من الانبثاق الداخلي ينبع من داخلنا كما تنبع الينابيع من جوف الصخر. ده جميل جدا وحضرتك مرة. في كتاب من زمان كنت عامل سنة 47 أظن طفولة نهد، كنت عامل تعريف كويس قوي بالشعر، قلت انه نفس منغمة. نعم. واعتقد ان ده يعني تعبير جميل جدا. طيب يا استاذ نزار. ايوه انسة عاوز تسألي حاجة؟ تفضل. هل انت الشعر الوحيد في الاسرة؟ هل بتسأل حضرتك الشعر الوحيد في الاسرة؟ انا انتمي الى اسرة كان فيها في نهاية القرن التاسع عشر جد لي اسمه أبو خليل القباني. هذا الجد عاش في دمشق وكان أول رائد للنهضة المسرحية في سوريا، وكان ما هو تشارلي شابلين اليوم في هذا العصر، أي كان عبارة عن كاتب وشاعر وملحن وممثل. وأعتقد أن لوثة الفن تبعتني منه. طيب يا أستاذ نزار، في الحقيقة موضوع يمكن كثير يحبوا يسألوك فيه، وهو الموضوع المفضل لك في جميع قصائدك تقريبا، اللي هو موضوع المرأة. فليه باستمرار بتتكلم عنها؟ الحقيقة أنت بتتكلم عنها وبتصفها أوصاف جميلة ورائعة جدا، يعني بتخلق نوع غريب جدا من النساء، ولو ان ده اتغير في الديوان الاخير هنتكلم عنه بعد كده. يعني ايه سر اهتمامك، هذا الاهتمام الشديد بالموضوع ده، وما بتخرجش منه لغاية دلوقتي؟ والله اذا كانت دي تهمة فانا اقبل التهمة بكل فخر. المرأة هي نصف هذا العالم، ولا اعتقد أن الاهتمام بنصف هذا العالم شيء قليل أبدا. المرأة أيضا هي ينبوع من ينابيع الجمال بالإضافة إلى الطبيعة، وهي كانت منذ بدء الخليقة حتى اليوم مصدرا عظيما من مصادر وحي الشعراء والرسامين والنحاتين والموسيقيين. فلا أعتقد أنه يمكن لأي أدب في العالم يحترم نفسه أن يهمل المرأة. أما أنا فلماذا؟ الحقيقة هذا سؤال يمكن الإجابة عليه بالشكل التالي، وهو أن عين الشاعر تشبه عدسة التصوير، وكل شاعر له عين تحس ب زوايا معينة وبأشياء وأشكال معينة لا يحس بها الآخرين. وأنا شخصيا وجدت أنني يمكن عن طريق المرأة الحقيقة أن أعبر عن حياة بكاملها. العلائق العاطفية الصغيرة بين الرجل والمرأة شيء نعيشه نتنفسه في البيت وفي الشارع وفي السينما وفي كل مكان من الأمكنة. إذن لا يمكن لنا أن نهمل هذه الناحية، وليس الحقيقة بالخبز وحده يحيى الإنسان، وإنما يحيى أيضا بالعواطف. وأنا يسعدني الحقيقة أنني استطعت أن أطور النظرة إلى المرأة، فركزت مصابيحي على الشؤون الصغيرة، على العلاقات الصغيرة بين الرجل والمرأة في العصر الحديث. يعني مثلا فيما كتبت من شعر ومن أغاني استطعت أن أدخل إلى داخل نطاق الغرف وأصور الأشياء فيها، زي مثلا صحون السجائر، زي السجائر، زي المقاعد، بينما كانت هذه الأشياء من قبل غير موجودة في الشعر العربي، حيث كنا نأخذ المرأة كغلاف خارجي نتغزل في شعرها أو في عينيها أو في. فأردت الحقيقة أن أعتبر المرأة صديقة وإنسانة، وأن أصور العلاقات اليومية الصغيرة في حياتها وفي حياة الرجل. كويس. طب الحقيقة أنا كان عندي صديقة عزيزة مدام ضحية ناجي بنت الشاعر. نعم. الكبير. نعم. ناجي. نعم. وكان بتكلمني النهاردة وقالت لي تعبير كده عجبني الحقيقة، عاوز أشوف رأيك فيه. نعم. بتقول قد ما بيصور المرأة من وجهة نظر الرجل بشاعرية وبخيال كبير، أحيانا هو نفسه بيديني إحساس إنه بداخله امرأة في بعض الأحيان وهو بيتكلم باسمها بلسانها. فأنا شايف إن ده تعبير جميل فعلا، فإزاي أنت قدرت توصل لده؟ لا أنا بعتقد إنه مش واحدة بس، في داخلي نساء يعني الحقيقة. أيوة الحقيقة أنه لابد الشاعر إذا أراد أن يعيش قصائده بصدق فيجب أن يكون في داخله شيء يعني. وخصوصا أنا أحب أضيف كده أن يمكن قدرت تعبر عن أحاسيس المرأة في حين هي نفسها كانت محرومة طول السنين اللي فاتت أنها تعبر بصراحة وبصدق عن عواطفها، لأن طبعا عارفين أن عندنا العادات والتقاليد بتخلي المرأة تخاف من المجتمع انها تتكلم. ربما معرفش ايه راي الجمهور في الحكايه دي. مدام لورا الاسيوطي شاعره هنا، تقدر تقول لنا في الحته دي حاجه؟ ايه رايك يا مدام لورا؟ ها اهلا بيك اولا في الجمهوريه العربيه. انا ليا راي، يعني حضرتك بتصور نوع معين من النساء، هو عمل فني رائع انا اعترف بيه، انما ما بتعكسش المراه الشرقيه. المراه الشرقيه حاليا بتعبر جسر من عصر الحريم إلى عصر الحضارة، لها مميزاتها، حيائها، كبريائها، عقلها، صراعها. فنوع النساء اللي حضرتك بتكتب عنه نوع معين، يعني مثلا لو أنا في الغرب ما أقدرش أقول دي المرأة الشرقية، هل هذا النوع من النساء هو الوحيد اللي بيلهمك القصائد، ولا لك فلسفة خاصة أو وجهة نظر خاصة للكتابة عن هذا النوع؟ متهيألي السؤال واضح مدام لورا، تفضل. لا جدا واضح. ثانيا أنا أريد من الست لورا أن أسألها إذا كان لديها نماذج معينة من شعري، لأني أعتقد أن شعري صورت فيه جميع أنواع النساء وليس النساء المضطهدات والمسحوقات يعني ابدا. انا عندي مثلا ديوان انت لي، انت لي، نعم، بتعجبني فيه قصائد. نعم. بحس ان انت هتسد المراه الشرقيه. طيب، فيا حبذا لو تهدينا ديوان تبحثنا بيه يكون خاص بالمراه الشرقيه، يعني في قصائد لك بتبقى جميله جدا لما بتعكس هذا النوع. طيب أريد أن أسأل، إذا كان ديوان أنت لي الذي بين يديك هو كل ما لديك من شعري، هل قرأت بعد أنت لي قصائد وحبيبتي؟ وطبيعا الرسم بالكلمات ما أريتيه، لكن أنا شخصيا أعتقد أنه في ديوان قصائد دفاع عن قضية المرأة الشرقية كما لا يكون دفاع أي شاعر آخر. في قصائد اسمها صوت من الحريم، أريتيها ولا لا؟ أيوه. على العموم احنا هنخلي بقى المناقشات الطويلة اللي فيها جدل دي بعد ما نخلص البرنامج، يعني عشان ما نسرقش الوقت. أريد أنا شخصيا أن يكون الحكم على شعري بعد الاطلاع على جميع آثاري الشعرية دون أخذ ديوان. أنا شايفة أن حضرتك يعني أقدر شاعر على تصوير المرأة، فيا حبذا لو صورت كل انواع المرأة الشرقية. ما دام هو ما زال بيكتب في المرأة، تأكدي انه هياخد كل الانواع. وثقي اني رجل عاش بالشرق واكثر نماذجي مأخوذة من بلادي ومن ما دام لورا، معلش عشان الوقت كله. احب اسمع جزء صغير من قصيدة البترول والدراهم. الحب والبيت، الحب والبيت. معلش هنخليها بعدين لو سمح الوقت. اذا عم تستشهدي بقضيه الحب والبترول فهي قصيده ارد فيها على كل ما قلتيه، لانه هي هذه القصيده فعلا تمثل ردي على اتهامك، وعشان كده هي عجباني. معلش بعدين. الحقيقه يعني عشان في ناس كثير قوي لهم اسئله، والاسئله اللي بتدور في اذهان المشاهدين، مش عاوزين يعني نعمل مناقشات طويله شويه، ها، لان احنا مش في نادو حقيقه. نعم. هو النهارده بنعمل له بورتريه بس. ف فأحب أعرف حاجة بالنسبة لنظرتك للمرأة. أحيانا بتبقى في صفها جدا، أحيانا بتبقى في صفها وأحيانا بتبقى ضدها جدا، يعني أحيانا بتبقى واخد موقف أو من ناحية وجهة نظر الرجل بتشوفها، وأحيانا من وجهة نظرها هي شخصية. فممكن تقول لنا قصتين بنأكد المعنيتين دول بكل سبب. يعني المرأة مش كويسة على طول، أيوة. أحيانا تكون سيئة وأحيانا تكون كويسة، أحيانا تكون ملاك وأحيانا تكون شيطان. فأنا شخصيا رصدت الشيطان فيها ورصدت الميلاد. في مثال لأسئلة رسالة من الحقيقة الشاعر بصورة عامة يعني يمر بمراحل متناقضة ويمر بتجارب متناقضة، ولا يجب أن يطلب من الشاعر أن يكون في خط دائما متوازي طبعا ومستجم، لأنه هذا ضد الحل. طبعا متالي في القصيدة بتاعت رسالة من سيدة حقدة، نعم، وبعدين في القصيدة الثانية اللي هي وجهة نظر مختلفة اللي هي تريدين، نعم. لو نسمع الأولانية لو سمحت. متالي بتحبوا تسمعوا شعر أستاذ نزار؟ متالي دي فرصة يعني، تفضل. اتفضل يا استاذ نزار. لا تدخلي، لا تدخلي وسددت في وجه الطريق بمرفقيك، وزعمت لي ان الرفاق اتوا اليك. اهم الرفاق اتوا اليك ام ان سيده لديك تحتل بعدي ساعديك؟ وصرخت محتدما قفي والريح تنبغ معطفي. لا تعتذر أبدا ولا تتأسفي، أنا لست آسفة عليك، لكن على قلب الوفي، قلب الذي لم تعرفي. ماذا لو أنك يا دني أخبرتني أن انتهى أمري لديك، فجميع ما وشوشتني أيام كنت تحبني من أنني بيت الفراشة مسكني، وغد فراط السوسن أنكرته أصلا كما أنكرتني. لا تعتذر، فالإثم يحصد حاجبيك، وخطوط أحمرها تصيح بوجنتيك، ورباطك المشدوه يفضح ما لديك ومن لديك. يا من وقفت دمي عليك، وذللتني ونفضتني كذبابة عن عارضيك، وأهنتني ودعوت سيدة إليك من بعد ما كنت الضياء بناظريك. إني أراها في جوار الموقد، أخذت هنالك مقعدي في الركن ذات المقعد، وأراك تمنحها يدا مثلوجة ذات اليد. ستردد القصص التي أسمعتني، ولسوف تخبرها بما أخبرتني، وسترفع الكاس التي جرعتني، كأسا بها سممتني، حتى إذا عادت إليك لترود موعدها الهني، أخبرتها أن الرفاق أتوا إليه وأضعت رونقها كما ضيعتني. يا

ومن يملكون سرير حرير ومن يملكون سرير بكاء. يا سلام. تريدين مثل جميع النساء، تريدين ثامنة المعجزات، وليس لدي سوى كبرياء. برافو. أستاذ نزار، هل تعتقد أن تعبيرات الشاعر داخل قصائده بتشبه الحقيقة، حقيقته شخصيا، ولا الشخصية بتختلف عن الأفكار والمعاني والتعبيرات اللي بتيجي على لسانه كشاعر؟ الأصل أن يكون هناك تطابق مطلق بين الشاعر على الورق والشاعر الحقيقي، وهذا هو السر الذي يجعل في الحقيقة الشاعر مقروءا ويجعل الجمهور يتحسس به، لأنه لا شيء مثل الصدق في الشعر يستطيع أن يجعل الشاعر عظيما ومقروءا. طيب يا أستاذ نزار، أنا أقرأ لك هنا حاجة هتبدو يمكن غريبة شوية بالنسبة لكلام اللي بتقول. أنا أكمل قبل، عارفة شو هتقرأ. هقول إيه؟ إلا أنه في بعض الأحيان يحدث انفصام بين شخصية الشاعر وبين ما يكتب، ويصبح الأمر عبارة عن تناقض بكل معنى التناقض. يعني مثلا الشعور الداخلي قد يكون بالخوف، وما يطرحه الإنسان على الورق يكون شجاعة مطلقة، كما فعل المتنبي مثلا. المتنبي شاعر على الورق من شجعان العرب ومن فرسانه، إلا أنه كما يعرف المتنبي من أجبن الناس. لذلك هذا هو الانفصام الذي تحدثت عنه. كويس، بس أحب برضه أقرأ ده عشان الجمهور يسمعه، لأنه هو بيبدو غريب شوية. بيقول إيه؟ هو بيكلم، يبدو أنها تلميذة صغيرة أو بنت صغيرة جابت الأوتوغراف. فبتقول لها، أو الشعر بيقول: لا تبحثي عني خلال كتاباتي، شتان ما بيني وبين قصائدي. في حتة تانية بيقول: أشعلت في حطب النجوم حرائقا وأنا أمامك كالجدار البارد. حتة تانية بتقول: كتب التي أحببتها وقرأتها ليس سوى ورق وحبر جامد. لا تخدعي ببروقها ورعودها، فالنار ميتة بجوف مواقدي. ايه معنى الكلام ده بقى؟ انه ده هو شعور الانفصام وشعور الاشفاق. فوقت البنت دي تأتي بكل ما تملك من طيبة وسذاجة الى شاعر عرفت عنه في الماضي انه شاعر خطير، او كتب عن الحب بشكل لم يسبق اليه من قبل. لذلك موقف الشاعر في هذه الفترة بالذات وبهذا الموقف، موقف يجب ان يتميز بالاخلاقية. انا حاولت يعني اعطيها عكس الصورة تمام، واقول لها انه انا مش زي ما تقريني بقصائد. دي حالة الانفصام الحقيقي. ده الحقيقة جميل جدا، مثال لازم. حضرتك دلوقتي وانت بتتكلم قلت شاعر عظيم وشاعر ما كتبش حد زيه قبل كده في الحب. متهيألي الشعراء عموما بيعتزوا قوي بنفسهم، يعني مثلا إيجو كان بيقول انا نبي، والشعراء نوع من انواع الانبياء. وانت برضه وانت بتكتب في الديوان الاخير في المقدمه بتقول: وكتبت شعرا لا يشابه سحره الا كلام الله في التوراة. ليه الشعراء بيعتزوا قوي وبنفسهم بالشكل ده؟ والله انا شخصيا اعتقد ان الشعر هو كبرياء، والشاعر الذي يملك الثقه بنفسه يجب ان يكون لا اقول مغرورا، وانما يجب ان يكون على مستوى شعره. لذلك الشاعر دائما يشعر بانه دائما يسكن القمه. كويس. طيب في سؤال دلوقتي الاستاذ عادل، انا شايفاه من الصبح بيشاور. المهندس عادل سلام. ايوه اتفضل. انا عايز اسال سيادتك سؤال، بنلاحظ ان شعرك بيتميز بالسهوله والبساطه. طب يعني الحاجات اللي احنا بنلاحظها دي، هل بتبذل جهد كبير في صياغه هذا الشعر؟ اشكرك على السؤال. نتيجه ان الحقيقه هو يمثلني اكثر من اي شيء اخر. انا شخصيا اذا استطعت ان اعمل شيء في الشعر بكل تواضع، وهو اني انزلت الشعر من عتمة القواميس وجعلت ملك لجميع الناس. الشعر يجب ان يكون ملك الناس. انا في ديواني طفولة نهد عام 1948 قلت انه حلمي الأكبر أن أرى الشعر يدخل بيوت الناس ليكون فيها إلى جانب الخبز والماء، ولا أزال أؤمن بما أقول، واستطعت والحمد لله أن أحقق شيئا من هذا. يعني نريد أن نخاطب الناس بلغة أقرب ما تكون إلى لغة الحوار اليومي. نريد أن نستعمل ألفاظ يتنفسها الناس، يعيشونها في البيت، في المصنع، في المدرسة، في الشارع، حيث كان. نحن مع الأسف في حياتنا الثقافية في انفصال بين اللغة التي نتعلمها بالمدرسة واللغة التي نتكلم فيها مع أصدقائنا. نتعلم في المدرسة اللغة العربية الأصيلة، حتى إذا وصلنا إلى البيت استعملنا لغة أخرى. يعني أنا الحقيقة الشعر المعاصر أو الشعر العربي الحديث يحاول أن يسد هذه الفجوة الموجودة بين اللغة العربية الفصحى واللغة يعني لغة المثقفين العرب. هذا هو، يعني نريد أن نصل إلى معادلة تجعل الشعر قادرا على أن يدخل كل البيوت وننهي حالة الازدواجية. لذلك أنا مثلا استعملت لفظات أخذت علي مثل كلمة فساتيني مثلا، مثل كلمة تليفون. دفاعي عن نفسي هو أن هذه الكلمات أصبحت في الحقيقة جزء من حياتنا العامة، ولا أرى غضاضة في استعمالها حين يجد الشاعر نفسه مضطر إلى بحكم السياق أو بحكم صياغة القصيدة أن يستعملها. وأعتقد لا نخسر شيء، وإنما نضيف إلى لغتنا أشياء من الحياة. فيها صعوبة يعني الاستعمال دي ولا تجدها سهلة يعني؟ والله الشعر صعب، لا أقول أن هناك سهولة. أنا شخصيا أكتب الشعر كما يلعب لاعب الشطرنج، كما يحرك لاعب الشطرنج أحجاره، يعني بكل تؤدة وبكل ضمير وبكل وجدان. التلقائية مش موجودة يا أستاذ نزار؟ التلقائية هي عملية الشرارة الأولى، الشرارة الأولى هي التي تكون تلقائية. إلا أني شخصيا أؤمن بأن الشعر هو كدح وعرق ودموع وشغل ليل ونهار. يعني القصيدة لا تولد إلا بعد أشهر وسنين من المخاض، ولو كانت بالبساطة التي تتهيأ لك. طب أستاذ نزار، وأنت بتتكلم دلوقتي حضرتك قلت ولو أن أخذوا علي كذا، ده بيخليني أسألك شوية في رأيك عن النقاد. مرة في برضو في المقدمة بتاعت طفولة نهد قلت أن الناقد ما يصحش يقف قدام القصيدة زي القاضي، مفروض يقف قدامها كالمتعبد، وأنك ضد أنهم يمزقوا القصائد ويحللوها. فهل معنى كده أن ما يبقاش فيه نقاد للشعر، ولا مثلا يبقى دورهم إيه؟ لا، أنا أؤمن بالناقد الذي يحاول أن يعيش القصيدة، أن يتعاطف معها وجدانيا، لا أن ينظر إليها كأرنب على مائدة التشريح ويحطها ويقطع بأوصالها. ده مش ناقد، ده جزار في نظري. لذلك الناقد الحقيقي هو الذي يستطيع أن يتقمص الشاعر، أو بتعبير آخر أن يكون شاعرا ثانيا. الحقيقة كنت أحب أعرف رأيك في دور الشعر. يعني سارتر بيقول في كاسكولا ليتراتير أو مال أدب إن الشعر قيمته داخل ذاته وانه ملوش دور خارج هذه المهمة. فهل انت من هذا الرأي ولا شايف ان الشاعر ممكن يبقى له مضمون يلعب دور وله تأثير على المجتمع؟ يعني كلمة الالتزام في الأدب هل ده مثلا ممكن ينطبق على الشعر ولا الشعر غير النثر؟ يعني الحقيقة سررت جدا أن أسمع منك أن سارتر هو قائل هذه الجملة، لأن سارتر هو أبو الالتزام وهو الذي اخترع هذه الكلمة جملة وتفصيلا. هذا واقع، يعني شاعر يجب أن يكون ذاتي 100%. لا يمكن أن يكتب شاعر على ورقة إلا إذا انفعل بتجربة هو، يعني ليس هناك إلا قضايا خاصة يكتب عنها الإنسان، إلا أن القضايا الخاصة مجموع هذه القضايا الخاصة تستطيع أن تكون قضايا عامة. قضية الحب مثلا، يعني أنا إذا تحدثت عن حبي ففي نفس الوقت أكون أتحدث عن حب الآخرين، لأني أنا إنسان والبقية كذلك يعني أناسي. اللي هو الفرق بين الذاتية والفردية. يعني أما أن يقال أن هناك حزن عام، ليس هناك حزن عام، هناك حزني أو حزنك أو حزن الرجل الآخر. لذلك بعتقد أنه قضية الالتزام هي قضية تنبع من وجداننا ومن داخلنا، وأنا أقبل الالتزام على أنه صوت يأتي من الداخل لا صوت خارجي. كويس. طب أستاذ نزار، احنا عارفين انك دلوقتي تركت الدبلوماسية وجيت هنا للقاهرة في عمل، يعني نحب نعرف اولا ايه هو العمل بالضبط؟ هل جيت عشان اغنية نجاة ولا لسبب تاني؟ والله جيت لعدة اسباب. اولا انا مشتاق للقاهرة ولأهل القاهرة. لي فيها أحباب كثيرون، ولا أنسى أبدا فضل القاهرة علي، لأنني فيها عام 1948 بدرت بدوري الشعرية الأولى، وأعود الآن لأراها أوراقا وغصونا خضراء. وفيما يتعلق بالسلك السياسي بالدبلوماسية فقد تركتها فعلا، لأنني وجدت أن أختار الشعر. الدبلوماسية لم تكن تناسبني بوجه من الوجوه، لأنها عالم مصطنع. الشاعر هو طفل يحب أن يتكلم كما يريد، الكلمة على فمه يجب أن تكون حرة كالعصفور. أما الدبلوماسية فكانت تضعني ضمن قالب من الشمع، كانت تفرض علي في كثير من الأحيان أن ألبس أقنعة، أن أضع ابتسامة على ثغري، أو أتحدث بما لا أشعر فيه من الداخل. يعني أنا عانيت الأمرين من هذا الموضوع، لأنني كنت أشعر بإزدواجية صعبة جدا. الآن أعود إلى طبيعتي، ويسعدني أنني اخترت الشعر. نرجع للشعر، طالما هو كل حياتك تقريبا. لا. هو كل حياتك فعلا؟ ما فكرتش تتجوز مثلا يا استاذ نزار؟ ده سؤال برضو نجيب عليه. بعتقد انه الفن او الفنان بصوره خاصه رجل يركز على فنه، يعني رجل ممتص من قبل هاجس الفن، وهذا يجعله إنسان لا يهتم كثيرا بما يحيط به من أشياء ولا بالأشخاص الذي يحيطه. يعني أولا وأخيرا له هدف، ويضع كل قوى وكل وجوده في العمل الذي ينجزه. يعني هو رجل أناني، والمرأة بطبيعة تكوينها لا تستطيع أن تحتمل مزاحمة، المرأة يعني بعض النساء مع الأسف يغرن من الكتاب، يغرن من الورقة، ولا يستطيعنا أن يحتملنا وجود رجل أمامهم مشغول بشيء آخر. لذلك قضية الزواج تحتاج إلى رجل حقيقة يستطيع أن يركز، لأن الزواج مسؤولية، والمسؤولية الحقيقية للفنان هي عمله. طيب أستاذ نزار، مدام بتجيب لسه سيرة المرأة، دوانك الأخير أمتقلي لازم نجيب سيرته، ولو أن لسه القراء يمكن ما وصل لهمش ديوان الرسم بالكلمات. أولا الاسم جميل قوي حقيقي، يعني اختيار جميل قوي، لكن اللي بالداخل بقى، أنا قريت الديوان بقى وهقول لكم كان فيه إيه. أولا في إحساس فظيع جدا بالملل، ها الملل الشديد. هو الملل من إيه يا أستاذ نزار؟ الملل شيء طبيعي جدا في الحياة، يعني الشجرة تمل من ورقها في بعض الأحيان، ولا سيما بالخريف تطرحه على الأرض. البحر يمل من أصدافه فيطرحها على الشاطئ. الغيم يمل من نفسه فيطرح المياه في البحر. والشاعر مل إيه؟ يمل إيه؟ الشاعر يمل حتى نفسه، حتى جلده يمل. ليه؟ لأنه من إيش ينبع الملل؟ الملل ينبع من عجزنا في بعض الأحيان عن تغليف الأشياء التي تحيط بنا بالحلم. لماذا الأطفال لا يملون مثلا؟ لأن الطفل يستطيع أن يخلع على الأشياء المحيطة به خيال، خيال. لكن حين يكبر عقل الإنسان ويرى الأشياء بحدودها الطبيعية أمامه مرسومة، بحدودها الصارمة القاطعة، فمن هنا ينبع الملل. وأين خيال الشاعر؟ هل مع الوقت الخيال ده بيقل؟ والله الخيال برضه يعني يخف يعني. كويس. طيب في حاجة تانية كمان في الديوان لفتت نظري قوي، هي مش لفتت نظري، هي صدمتني. نعم خير. وهو إن التمثال الجميل الرائع اللي كنت بترسمه للمرأة وبتعمله للمرأة طول السنين ده، زي ما تقول ما عرفش بتنتقم منه، عاوز تكسره مثلا، حاجة زي كده. ده الإحساس اللي جالي، بتحاول تجرحها أو تهنها حتى، وما ببالغش لما بقول كده. ليه؟ ليه الحقيقة أني أنا في بعض القصائد اللي قريتيهم في الرسم بالكلمات كنت أعيش المأساة، يعني مأساة الحب. والحقيقة أنه لم أكن أهين المرأة ولا أشتمها بقدر ما كنت أعبر عن تمزق الداخلي وعن نزيفي. وهذا كل موضوع، يعني المرأة هي دائما كانت مصدر جمالي كبير لي، ولا تزال وسوف تبقى مصدر جمالي كبير، إلا أنه تجارب الإنسان يعني لا تكون كلها سمن وعسل. يمر الإنسان في حالات يكون فيها سعيد، ويمر في حالات يكون فيها متألم وينزف نزيف داخلي كبير جدا. والشاعر لابد له أن يصور نفسه في كل هذه الأزمات وبمختلف هذه الحالات. طيب بعد الرسم بالكلمات هتعمل إيه؟ يعني هتخرج بقى من الحدود دي اللي هي عالم المرأة؟ هل ناوي أو بتفكر أو فعلا ابتديت بعد ما حاولت زي ما قلت كده إنك تجرح شوية التمثال ده، إنك تخرج من الإطار بتاعه؟ والله بالنسبة للمستقبل لا أستطيع أن أضمن كيف سيكون عليه شعري. يعني أنا دائما أبحث عن الأشياء الجديدة أكتب بها، وحتى يعني في ضمن دائرة المرأة التي عانيتها وعالجتها دائما يكون موقفي مختلف عن الدواوين السابقة، كما لاحظتي في الرسم بالكلمات. فالرسم بالكلمات عبارة عن ديوان يمثل موقف جديد بالنسبة للمرأة ولقضية الحب. كثير بيقولوا انك شاعر رومانسي يا أستاذ نزار، هل الرومانسية بتتنافى مع الواقعية، ولا الرومانسية نفسها هو تعبير عن الوجدان، والوجدان ما هو إلا واقع الإنسان؟ والله أنا الحقيقة أكره التسميات بالشعر. يعني أنا إنسان لا ينتسب إلى مدرسة معينة، فلا أنا رومانسي ولا أنا رمزي ولا أنا وجودي ولا سريالي. ولا إليوتي ولا أي شيء. يعني التقسيم المدارس أنا شاعر يغني وعلى الناس بعد ذلك أن يصنفوا شعري. الشعراء وظيفتهم الغناء فقط، وعلى من يأتون بعدنا أن يصنفوا ما نقول. الحقيقة احنا كنا نحب نسمع منك أكثر من قصيدة، وفي يمكن مئات المواضيع كنا نحب نكلمك فيها، ولكن مع الأسف احنا بنعتذر طبعا للسادة المشاهدين الموجودين هنا واللي لهم مئات الأسئلة. عاوزة تقولي حاجة؟ الوقت مش عارفة إذا كان هيسمح. ممكن تفضل. سيادتك كتبت عن الجمال والحب والإنسان، ممكن أعرف ما هو الجمال والحب والإنسان؟ تعريف كده سريع، ما هو الحب في نظرك؟ ما هو الجمال؟ ما هو الإنسان؟ في نظري حالة تعانى من الداخل وليست مادة كيماوية يمكن تحليلها ووصفها. أنا أشبه الحب، يعني أقرب ما يكون لذهني بالحب، برقصة يؤديها اثنان، وطالما أن الحوار مستمر بين الاثنين، وطالما أن الهرمونية الذهنية مستمرة، فيمكن أن تكون الرقصة رائعة. إلا أنه حين يخف الاهتمام على الراقصين أن يعود إلى مقعديهما، لأن الرقص بدون شهية وبدون اهتمام عبارة عن عذاب لا مثيل له. وبقية السؤال بتاع الأنسة، ما هو الإنسان في نظرك؟ الجمال ما فيش وقت نقول الإنسان، لأن الجمال شوية زي الحب وزي الحاجات المعنوية الحلوة. أنا في نظري إن الإنسان عبارة عن طفل يلعب في قنبلة موقوتة، وأما مصير الإنسان فهو مصير كل الأطفال الذين يلعبون بالأسلحة الخطيرة. شكرا يا أستاذ نزار، والحقيقة احنا سعداء جدا باللقاء ده، وأهلا وسهلا بكم.